إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في تفسير سورة النساء، وسورة النساء سورة مدنية، وهي سورة مليئة بالأحكام الفقهية، ولا سيما فيما يخص النكاح والميراث وما شابه، وما يسمى اليوم بالأحوال الشخصية. وتسمية ما يخص الزواج وما يترتب عليه بالأحوال الشخصية تسمية حادثة لم تعرف عند الأقدمين، والخير والبركة بتقسيمات وتفريعات علمائنا. فلما أصبحت المحاكم شيء منها يحكم بالشرع والآخر بغير الشرع، فجعلوا الشرع محصورا بالأحوال المدنية، وما عدا الأحوال الشخصية، يعني أصبح ما يخصك هو الذي، ما يخص الإنسان هو الذي يعني يحكم به بالشريعة، أما ما يخص سائر الحياة فلا. ولذا صار المحكام هذه خصت بها محاكم شرعية. يقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآيات إخواني فيها بيان المحارم، وهذه الآيات تبين مدى لصوق السنة بالكتاب، وأن السنة جاءت أحيانا زائدة عما ورد في الكتاب. ذكر ربنا عز وجل فيها المحرمات، ووقع خلاف بين العلماء في بعضها. وهذه الآية إن كنتم تذكرون، ولا سيما الإخوة الذين شاركوا معنا في دروس الأصول، هذه الآية العلماء يستنبطون منها بمنطوقها أحكاما، وبإشارتها أحكاما، وبدلالة الأولى أحكاما، وبمفهوم المخالفة أحكاما. فجمعت هذه الآية عند علماء الأصول يمثلون عليها بأنه يستنبط منها جميع الأحكام. منطوق الآية فيها تحريم أصناف معينة من النساء. حرمت عليكم أمهاتكم. التحليل والتحريم إنما يخص الأفعال ولا يخص الذوات، هذه قاعدة عند علماء الأصول، وهذه القاعدة تريح كثيرا. المراد هنا حرمت عليكم، أي حرم عليكم نكاح الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات إلى آخره. فالأحكام الفقهية تتعلق دائما بالأفعال لا بالذوات. كثير من الإخوة يسألون وأحيانا من بعض الأسئلة تعرف أن هذا لم ترسخ قدمه في طلب العلم، يقول لك يجوز مثلا الصدقة على النصراني أو على الكافر. نعم تجوز الصدقة على النصراني أو على الكافر، لأن الشرع حكمه على الأفعال وليس حكمه على الذوات، فالصدقة محببة إلى الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل ذات كبد رطب أجر، كل مخلوق آدمي أو غيره له كبد رطب، من أطعمته أو أسقيته فلك عليه أجر. أخبرنا النبي مثلا أن امرأة بغيا دخلت الجنة بأن أسقت في حذائها، تناولت فأسقت كلبا، والنفس يعني الآدمي خير من الكلب. هكذا يقول ابن كثير رحمه الله هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع. والمحارم بالصهر النساء المحرمات على الرجل ثلاثة أقسام: نساء محرمات بالنسب بالقربة مثل الأم والبنت والأخت والعمة والخالة، بنات الأخ بنات الأخت، هؤلاء محرمون بالنسب. صنف آخر محرم بالرضاعة، صنف آخر محرم بالرضاعة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح الإمام مسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي رواية: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. رجل رضع من امرأة، هذه المرأة أرضعته حليبا، هذا الحليب لم يأتي في ثدي هذه المرأة إلا لأن لها بعلا زوجا، كذلك ولولا البعل لولا الزوج والوطء ما وجد هذا الحليب. فالذي يملك هذا الحليب من؟ الزوج. إذا المرأة يحرم عليها أن ترضع إلا بإذن زوجها، إلا بإذن مالك الحليب. رجل رضع من امرأة 5 رضعات مشبعات، الرضعة المشبعة أن يأخذ ثدي بإرادته وأن يتركه بإرادته، ما يخلص الثدي منه. وإلا لو سألنا واحد رضعت 5 رضعات قل ما أدري أنا شبعت ولا ما شبعت، ما أدرى. فالرضع المشبع عند العلماء أن يأخذ الثدي بإرادته ويبقى يأخذ منه حاجته ثم يتركه بإرادته، هذه أصبحت رضعة مشبعة. فيما دون الحولين دون السنتين، فرجل دون السنتين وعمره دون رجل كبر طبعا وهو طفل صغير دون السنتين رضع من امرأة 5 رضعات مشبعات، هذه المرأة لها أخوات وزوجها أيضا له أخوات، وهذه المرأة لها إخوة، وزوجها زوج المرضع أيضا له إخوة. لأن لما يرضع هذا الرجل هذا الولد لما يرضع من المرأة، هذه المرأة التي أرضعته أمه، أخواتها خالاته، أمها جدته، هذا الرجل إذا كانت التي قد أرضعت إن كانت التي رضعت بنت، هذا الرجل أبو البنت في الرضاعة، يسافر معها ويصافحها، إخوانه أعمامها في الرضاعة، أخواته عماتها في الرضاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فالنساء المحرمات على الرجل 3 أصناف: صنف بالنسب، وصنف بالرضاعة، وصنف بالمصاهرة. والمحرمات بالمصاهرة على الرجل قسمان: حرمة مؤبدة وحرمة مؤقتة. حرمة مؤبدة وحرمة مؤقتة. الحرمة المؤبدة مثل أم الزوجة، مجرد ما يعقد الرجل على المرأة أمها تحرم عليه، حرمة مؤبدة. والزوجة حية والزوجة ميتة، والزوجة تحت العصمة والزوجة بعد الطلاق. لو أن رجلا طلق زوجته فأمها محرمة عليه بعد طلاقها وبعد وفاتها، هذه حرمة مؤبدة. والحرمة المؤبدة أيضا بنت الزوجة التي تربت في حجر الزوج: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الآية قالوا وأمهات نسائكم، قرأنا اليوم قبل قليل وأمهات نسائكم، فمجرد أم الزوجة تحرم. ربنا لم يقل وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن. بعض الإخوة يعقد ويتحرج من أن يصافح أم زوجته، هذا خطأ. مجرد اتفقت وأصبحت زوجة لك صافح واختلي بأم الزوجة ولا حرج، أصبحت محرمة عليك. فربنا قال وأمهات نسائكم فقط، ولكن الربائب بنت الزوجة، قد يتزوج الرجل امرأة لها بنت من غيره، فهذه البنت: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. متى تحرم على الرجل؟ لما يدخل بأمها. أما إن عقد على أمها فلا تحرم عليه، لأن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساء، لم يقل من نسائكم فقط، قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فلا بد من الدخول بها. ولذا القاعدة عند العلماء أن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فبنت الزوجة الربيبة التي تربت في الحجر محرمة حرمة مؤبدة على زوج أبيها. هذه الحرمة بأي نوع من أنواع الثلاثة؟ بالمصاهرة، ليست بالنسب وليست بالرضاعة. ما الذي حرمها؟ الزواج. أم الزوجة ما الذي حرمها؟ المصاهرة، الزواج. لولا أنه تزوج ابنتها ما حرمت عليه. هذا النوع متفق على حرمته بين العلماء بالمصاهرة. وهنالك نوع فيه حرمة ولكن هذه حرمة مؤقتة وليست مؤبدة، مثل أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة، فهذه من المحرمات بالمصاهرة حرمة مؤقتة. هذه المحرمات حرمة مؤقتة، متى ماتت الزوجة فيجوز الرجل أن ينتقل إلى أختها أو إلى عمتها أو إلى خالتها. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر، كما قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا، وقرأ: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. وعن ابن عباس أيضا قال: يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ الآية: حرمت عليكم أمهاتكم واحدة، وبناتكم ثانية، وخواتكم ثالثة، وعماتكم رابعة، وخالاتكم خامسة، وبنات الأخ سادسة، وبنات الأخت سابعة. هؤلاء سبعة من النسب محرمات الرجل، فهن النسب. وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزنا عليه بعموم قول الله تعالى وبناتكم. رجل والعياذ بالله زنى بامرأة فانعقد من مائه مخلوق أنثى، هل يجوز له أن يتزوج الرجل ابنته من ماء الزنا؟ لا. ومن نسب الجواز إلى الإمام الشافعي فهذا كذب عليه. بعضهم يقول أن الزواج عند الشافعي العقد، وهذا وطئ لم يسبقه عقد، وبناء عليه فإن هذا الماء المنعقد مخلوقا ابنه ليس بمحترم شرعا، والشرع يهدره، وحينئذ يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من ماء الزنا. هذا كذب على الإمام الشافعي، وينقل هذا عنه بعض متأخري الحنفية عن الشافعي، ولكن هذا كذب ولم يثبت عن الشافعي أبدا. قال: وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزنا عليه بعموم قوله تعالى وبناتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فبناتكم تدخل فيها ماء بنت الزنا، فإنها بنت فتدخل في العموم. لماذا بناتكم من ألفاظ العموم؟ لأنها جمع، لا تقل مضاف، قل لأنها جمع مضاف. فالجمع المضاف أي جمع مضاف، أي جمع مضاف أو جمع محلى بالألف واللام الاستغراقية، أو مفرد محلى بالألف واللام الاستغراقية، وهنالك صيغ أخرى ندرسها في درس يوم الجمعة بين المغرب والعشاء في هذا المسجد. هذه صيغ للعموم. فبناتكم لفظ عام يشمل جميع البنات حتى بنت الزنا. قال: فيدخل عليه بعموم قوله تعالى وبناتكم، فإنها بنت فتدخل في العموم، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد. وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها، لأنها ليس بنتا شرعية، فكما لم تدخل في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإنها لا ترث بالإجماع، فكذلك لا تدخل في هذه الآية، والله أعلم. والصواب كما قلت أن هذه النسبة الإمام الشافعي كذب لا وجود لها في كلامه. نسبة أن بنت الزنا ليست محرمة على أبيها هذه لم تثبت في كلام الإمام الشافعي. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعداد الموقعين، قال: والإمام الشافعي أجل ومنزلته أرفع من أن يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا. فمذهب الشافعي رحمه الله كمذهب الأئمة الثلاثة، والبنت التي من الزنا تدخل في عموم قول الله تعالى وبناتكم. قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. حرمت على الرجل بنت الأخ وبنت الأخت، وبدلالة الأولى أن تحرم الجدة، ليس كذلك؟ والجدة لم تذكر إلا أن تدخل في عموم الأمهات، المحرمات من الرضاعة: وأمهاتكم اللاتي أرضعن، الأم التي ترضع تحرم على من أرضعته، وأخواتكم من الرضاعة، والأخوات من الرضاعة محرمة. هنا مسألة يكثر فيها الخلط ويكثر فيها الكلام، والناس لهم خرافات فيها ويتكلمون بكلام ما أنزل به من سلطان. ومسألة الرضاعة إخواني سهلة جدا، طالب العلم يضبط مسألة الرضاعة وفقه الرضاعة بدقيقة أو أقل من دقيقة. مسألة الرضاعة سهلة، الذي يرضع من امرأة يدخل في العائلة ولا شأن لمن لم يرضع. بعضهم يقول يدخل إن رضع مع البنت، ذكر رضع من امرأة فتحرم عليه بنات هذه المرأة التي أرضعته التي رضعت معه في نفس الوقت. وبعضهم يزيد يقول وما كان أسفل أي أصغر، أما الأكبر فلا يحرمنا عليه. هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. الرجل الولد الذي يرضع من امرأة هو يدخل داخل العائلة فقط، الذي يرضع يدخل، الذي يرضع من امرأة يدخل في العائلة، أما الذي لم يرضع لا شأن له. فالأحكام أحكام الرضاعة، يعني امرأة اسمها فاطمة تكنى أم علي، لها ولد اسمه علي، أرضعت ولدا اسمه محمد، فالأحكام التي تجري على علي تجري على محمد. يعني نأخذ علي ونحط بداله محمد، شو بيجري على علي؟ ماذا يتفرع من أحكام الرضاعة على علي؟ يتفرع على محمد. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. محمد له أخو اسمه أحمد والأخ اسمه محمود، ما لنا ولهم. محمد ومحمود هؤلاء، أحمد ومحمود هؤلاء ما لهم خص. فيجوز لأحمد ومحمود يتزوجوا بنات أم علي. أم علي لها بنت اسمها خديجة، فيجوز لمحمد وأحمد يتزوجوا خديجة، لا أحمد ومحمود يتزوجوا خديجة. خديجة محرمة على من؟ على محمد فقط. علي يجوز أن يتزوج أخوات محمد، لأن علي لم يرضع، علي لم يرضع من أم محمد، إنما محمد رضع من أم علي، وبالتالي علي هذا يجوز أن يتزوج أي بنت من أخوات. فالرضع الذي رضع فقط هو الذي يدخل في العائلة. ولذا ربنا قال في معرض ذكر المحرمات قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، الأم التي قد أرضعت هي التي تحرم، وأخواتكم من الرضاعة، أخوات الرضاعة من؟ بنات هذه الأم هن الأخوات، بنات هذه الأم هن الأخوات. من الذي يملك الحليب؟ والد، الوالد، الزوج الذي يملك الزوج، بس كذلك. طيب هو رضع من أم علي، أم علي لها ضرة، أم علي لها ضرة، والضرة لها بنات، بنات الضرة حرام على هذا على محمد الذي رضع؟ نعم، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، لأن الذي يملك حليب الاثنتين واحد، الذي يملك حليب الاثنتين واحد. بل بعض أهل العلم قال لو رضع من هذه الرضعتين ومن الأخرى ثلاث رضعات أصبحنا خمسة مشبعات. لو رضع من امرأة رضعتين ومن ضرتها ثلاث رضعات أصبحنا خمسة مشبعات، لأن مالك الحليب واحد. ولذا يحرم، ينبغي أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب على هذا النحو. انتهينا هذه القاعدة، أصبحت أمور الرضاعة عندنا مضبوطة، وفقهنا أحكام الرضاعة وعرفنا أحكام المحرمات بالتفصيل من الرضاعة. أي كما يحرم عليك أمك التي ولدتك كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك، ولهذا ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي لفظ مسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الذي أحفظه في التخريج العكس، وهذا أمر يحتاج لكشف. الذي أحفظه أن لفظة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب في الصحيحين، وأن لفظة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة من فردات مسلم، بعكس ما قاله ابن كثير. ابن كثير يقول ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وفي لفظ مسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نريد من واحد منكم أن يكشف لنا عن هذين اللفظين، أيهما في الصحيحين أيهما في صحيح مسلم. من يفعل؟ أنت وآخر معك، وأنت إن شاء الله كلاكما في درس غد تأتون لي إن شاء الله. فهمت المراد؟ فهمت المطلوب؟ طيب جزاك الله خير. وفي لفظ مسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب دون استثناء، ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف الأئمة في عدد الرضاعات المحرمة. اختلف العلماء والأئمة في عدد الرضاعات المحرمة، فذهب ذاهبون إلى أن مجرد الرضاع يحرم لعموم هذه الآية، وهذا قول مالك ويروى عن ابن عمر وبعض التابعين. يعني مجرد ما يأخذ الولد الثدي خلاص أصبحت أمه حرام عليه، بغض النظر عن عدد الرضاعات. ولذا إخواني بعض الناس يقول لك أنا يا أخي رضاعة ما أدري كم، واحد يقول لي خمسة، واحد يقول لي اثنتين، واحد يقول أربعة. اجعل نفسك وحرم عليها، ما أكثر النساء، لماذا تتزوج وتدخل في المضايق؟ قالوا الأحاديث متضاربة. في حديث لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، لا تحرم المصفة ولا المصفتان، وفي حديث خمس رضعات مشبعات يحرم. قالوا لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، إذا مفهوم مخالفة أن الثلاثة يحرم. الحديث الآخر في صحيح مسلم عن عائشة خمس رضعات مشبعات يحرم، لأن تعارض معنى إيش؟ مفهوم منطوق مع مفهوم مخالفة، أيهما يقدم؟ المنطوق. ولذا على الراجح أن كم رضعة تحرم؟ خمس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان وقوله خمس رضعات مشبعات يحرم، لا يجوز لنا أن نقول الأحاديث مضطربة. فالذين يقولون مجرد الرضعة الواحدة تحرم يقولون الأحاديث مضطربة، فنهدرها ونعمل بالعمومات. العمل بالعموم صحيح إلا إن جاء خصوص، وإن جاء شيء خاص في الحديث فالنص الخاص يقضي على النص العام، فدائما الخاص عند العلماء مقدم العام. ربنا يقول الرضاعة بالعموم، والنبي يقول خمس رضعات محرمات، خمس رضعات مشبعات يحرم، والحديث في صحيح مسلم. ولذا العلماء اختلفوا، فمن جنح إلى أدى مجرد الرضعة قال الحديث متضاربة، فنرجع للعموم، والعموم لا حد له، أقل شيء من الأعداد الواحد، فمجرد الرضعة خلاص تحرم. هذا مذهب مالك. وقال آخرون لا يحرم أقل من ثلاث رضعات، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان، وذهب إلى هذا الإمام أحمد وغيره، وهو مروي عن علي وعائشة وأم الفضل وغيرهم. وقال آخرون لا يحرم أقل من خمس رضعات، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ خمس رضعات. يعني المقصود يقرأ في تفصيل وتفسير الآية. فالآية عامة، جاء الحديث وبين، والصحابة كانوا يقرنونه مع القرآن. لا تفهم إلا على ضوء من أنزلت عليه، إلا على ضوء الكلام من أنزلت عليه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الرزاق عن عائشة نحو ذلك. وفي حديث سهلة بن سهيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضع سالما مولى أبي حذيفة 5 رضعات، وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع 5 رضعات. وبهذا قال الشافعي وأصحابه، وهذا الذي أراه صوابا، الصواب 5 رضعات تشريعات، لأن المنطوق مقدم على مفهوم المخالفة، فمن ذهب للثلاث تجد مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة من أي حديث؟ لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان، فقالوا مفهوم مخالفة الثلاثة يحرم. طب النبي قال 5 رضعات محرم يحرم، فقوله بالعبارة مقدم على ما يستنبط من الحديث بالمفهوم. هنا مسألة شائكة ذكرها ابن كثير استطرادا، ونحن نذكرها معه من باب الاستطراد أيضا حتى نتعلم أحكام الرضاعة بهذه المناسبة، وهي التي تسمى عند العلماء رضاعة الكبير. وهل يشترط في الرضاعة، أن يكون الولد سنه في الحولين دون الحولين؟ العلماء إخواني مجمعون على أن الحولين، الرضاعة في الحولين تحرم، الرضاعة في الحولين تحرم. وإذا ورد في الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، وورد في الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم عن الرضاعة ما تنبت اللحم وتنشز العظم، ما تنبت اللحم وتنشز العظم. فرضاعة الصغير الحليب ينشز عظمه وينبت لحمه، أما الكبير فلو أن كبيرا اضطر للرضاعة، فهل هذه الرضاعة لها أثر؟ هل لها أثر أم لا؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء. جماهيرهم ومذهب الأئمة الأربعة منهم أن الرضاعة تكون فقط فيما الحولين فدون الحولين، سنتين هجريتين، السنتان الهجريتان فما دون. وبعض أهل العلم قال لا، الرضاعة في حالات نادرة، إذا كانت هنالك ضرورات معتبرة شرعا فحينئذ رضاعة من كان فوق السنتين تحرم. يعني أسرة زوج وزوجة ولهم أولاد وبنات، حصل معهم حادث، مات جميع من في الأسرة إلا بنت. الصورة متصورة ولا غير متصورة؟ ممكن. وهذه البنت عمرها 3 سنوات فوق الحولين، هذه البنت وين راح يكون مالها الآن؟ عند عمها، وعمها له أولاد. مجرد ما البنت تصير يطمع بها من 8 سنين صار الآن لها أحكام خاصة على مين؟ على أولاد أعمامها. قلبي يطمئن تمام الطمأنينة أنها لو رضعت من أم من زوجة عمها فإنها تصبح ابنة. ممكن لقيط واحد يأخذ ولد بملابسات معينة، كان عند امرأة فماتت المرأة فصار عمره 8 سنوات 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات كبر ويحتاج لرعاية، وأراد أن يدخله في أسرته يرضعه. أنا الذي تطمئن إليه قلبي بناء على حديث صحيح مسلم يأتينا، وهذا الكلام ليس من كلام جمهور أهل العلم، أن رضاعة الكبير عند الضرورة تحرم بالضرورة تحرم، والأمر هذا خلافا للقاعدة، وهي أن الأصل في الرضاعة في الحولين. لماذا؟ لأن الراجح عند العلماء عند علماء الأصول أنه لا يوجد شيء يسمى قضية عين. في مسألة عند علماء الأصول يقولون هذه قضية عين. ما معنى هذه قضية عين؟ يعني النبي عليه السلام خص هذه المسألة وهذه الصورة لفلان بعينه فقط. الراجح من يدرس مسألة قضايا الأعيان دراسة جيدة يخرج بالنتيجة، والكلام عن قضايا الأعيان طويل، ما هي تسمى عند علماء الأصول؟ هل لقضايا الأعيان عموم؟ هكذا يقولون عنها، هل لقضايا الأعيان عموم؟ الراجح أن هذه المسألة التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم لشخص بعينه بناء على أن الأحكام تخص الأفعال ولا تخص الذوات، فهذه محكمة إلى يوم الدين لهذا الذي خصه صلى الله عليه وسلم بها ولمن شابهه بها أيضا، وليست هي خاصة بشخصه بشخص فلان، وإنما هي خاصة به وبمن تشابهت ملابسات والظروف التي تقع معه كما وقعت مع من خصه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور، وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة عند قول الله تعالى: يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم اختلفوا هل يحرم لبن الفحل؟ ما معنى هذه المسألة؟ لبن الفحل يعني هل ينظر إلى الزوج أم لا ينظر؟ يعني كما قلنا فيما مثلنا رجل أو ولد رضع من لبن يملكه الرجل موزع بين امرأتين أو 3، بالمجموع يصل إلى حد 5، لكن مع كل امرأة وحدها لا يصل، هذا لبن الفحل. يعني هل ينظر في الرضاعة إلى حليب المرأة أم ينظر إلى لبن الفحل إلى مالكه؟ فهذا المراد به المسألة. قال: ثم اختلفوا على هل يحرم لبن الفحل، فكما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم قول الأئمة الأربعة أن العبرة بلبن الفحل، أو إنما يختص الرضاع بالأم فقط التي أرضعت ولا يلتفت للضرة ولا ينتشر إلى ناحية الأب، كما هو قول لبعض السلف على قولين، تحرير هذا في كتاب الأحكام الكبير أي للإمام ابن كثير. وكتابه الأحكام الكبير لم يطبع، والذي أراه راجحا مذهب الأئمة الأربعة، الذي أراه راجحا مذهب الأئمة الأربعة من أن لبن الفحل يحرم، والله فضل. وقوله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، لأن القاعدة عند العلماء ما أطلقه الشرع نطلقه وما قيده نقيده، فلا نطلق شيئا قيد ولا نقيد شيئا أطلق، هذه القاعدة. فربنا قال وأمهات نسائكم، هذه مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة، ما قال لك دخلتم بين. ثم قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم دخلتم بين، هذه ايش؟ مقيدة. قال أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها سواء دخل بها أو لم يدخل بها. يبقى معنا حكم الربيبة، ونرجع الكلام على حكم الربيبة حتى نعطيه حقه، نتكلم الآن فيه فالوقت أضيق من أن نتكلم بشيء من تأصيل وإسهاب، نتكلم في الربيبة إن شاء الله في درس غد ونكمل تفسير الآيات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. أخت الزوجة، أخت الزوجة إخواني محرمة حرمة مؤقتة مثل زوجة الأخ، مثل زوجة الأخ حرمتها حرمة مؤقتة، المحرمة حرمة مؤقتة، لا يجوز لك أن تصافحها ولا يجوز لك أن تخلو بها، وأنت لست بمحرم لها في سفر، أنت لست بمحرم لها في سفر، ولكن هي ليست كالأجنبية، هي ليست كالأجنبية، فهي تدخل في عموم عرض المسلم، فالمسلم يغار على زوجة أخيه ويغار على أخت زوجته، فلو أنه عرف شكلها لا رضي لا رجل، يعني لو عرف شكل زوجة أخوه وشكل أخت زوجته ما في هذا حرج أبدا، لكن هي بالنسبة إلي ليست حرمة مؤبدة، بمعنى أنه ينظر، يعني إن عرف شكلها ينظر فقط إلى وجهها وكفيها من غير ريبة ومن غير شهوة، لكن هي كالأجنبيات ما دامت هذه الزوجة تحت العصمة فليس له أن ينكحها، ليس له أن يتزوجها، هي محرمة عليه، متى ماتت الزوجة أو طلقت فله أن تحول إلى أختها، والله أعلم. نعم. ما الدليل على أنها مشبعات؟ وارد في بعض النصوص خمس أضعاف مشبعات، وارد في بعض النصوص، بارك الله فيك. نعم. أخوات الجدة يدخلن، أخوات الجدة يدخلن فيما؟ جدة. طيب العلماء يقولون الأب وما نزل والولد وما نزل، جدي الآن والد، والدي جدي، وأخوه يعني عم والدي جدي، جدتي أم والدتي، أختها خالة أمي جدة، وجدة الجدة جدة. هذا المراد بما نزل، هذا المراد عند العلماء وما نزل. إذا يجوز لي شرعا أن أصافح عمة أبي بأنها أخت جد، ويجوز لي شرعا أن أصافح خالة أمي لأنها جدة. فالخال القريبة محرمة علي، وأمها محرمة علي. أمها من؟ أخت جدتي، فأخت الجدة جدة. وانزل وما نزل، وما نزل. وكذلك البنت وما نزل، هي نفس المسألة، هي نفس بعين المسألة، لكن بالعكس المسألة معكوسة. يعني لك أن تقول هل لك أنت أن تصافح أخت جدتك، ولها هي أن تسأل هل لي أنا أصافح ولد من؟ ولد بنتي. هل هذا مهما نزلت أيضا يحرم؟ المسألة هي من فوق ومن تحت، المسألة هي لكن ينظر إليها طارة من فوق وطارة من تحت. ولذا العلماء يقولون الابن والابنة وما نزل، الجد والجدة وما نزل، هذا لازم. هذا أي عفوا وما على، أي وما على وما نزل، أي وما على صحيح الكلام. الفقهاء يقول وما على، أي نعم، الجد والجدة وما على يقولون، والولد والابن والابنة وما نزل، يقولون هذا وهذا، من فوق وما على وتحت وما نزل، وهما متلازمان متطابقان. أي نعم تفضل. تكلمنا هذا في سورة البقرة بشيء من تفصيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على على عائشة سالم مولى أبي حذيفة، فقال فوجد في نفسه ريبة، كان خادم يدخل يخدم فكبر الحديث فأصبح شابا يافئا، فوجدت في نفسها عائشة ريبة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعوه. طبعا عائشة ما ترضع، ما ورد لها. فالمرأة لما تصبح هذا محرم عليها، من الذي ترضعه؟ أختها إن أرضعت تصبح خالة. فلما رضع قال زال ما في قلبي، شيء اللي كانت تتحسبه زال. وهذا دليل على رضاع الكبير وأنه يحرم، لكن بالقيد الذي قد ذكر والله أعلم. والتفصيل في سورة البقرة، تكلمنا سورة البقرة. نعم أم الزوجة من الرضاعة، يعني هي رضعت من أخرى. ما قلنا احنا الذي رضع سبق الجواب، قلنا الذي يرضى يدخل، قلنا الذي يرضى يدخل، الذي لم يرضى يدخل، الذي لم يرضى لم يدخل، سبق الجواب. نعم أم سلمة أرضعت الحسن البصري، وهي كانت كبيرة، هي كانت كبيرة ولا هو كان كبيرا؟ هي كانت كبيرة. طب ما المشكلة؟ يعني هل يجوز للعجوز مثلا أن ترضع الولد؟ لا عبرة بعمر المرأة، يعني ما لا تدور هذا اللبن، لا لابد من اللبن، ليس العبرة بمسك الثدي، لابد من اللبن. لذا الرضاعة من المجاعة، ولازم هذا المعنى ايش؟ يعني لو ان جدة امرأة عجوز ولد يبكي، فوضعت الثدي الولد على الثدي ولا حليب فيه ولم يرضع، لكن اصبح هذا الثدي كاللهاية كما يقول تعبيرنا اليوم، هل هذا يحرم؟ لا يحرم. مما ينبغي أن يذكر ونختم مجلسنا به إن شاء الله، وهو كثير عندنا في عند العرب، وأتصور هو موجود في سائر البلاد وفي سائر، لكن قد يكون عند العرب لما كانوا عربا، عند أجدادنا وجوده أكثر ما هو عندنا بسبب الزواج المبكر، ويتصور أن يكون موجودا في البلاد التي فيها الزواج المبكر وضرورة الزواج المبكر في المسألة، حتى تتصور حتى تجتمع البنت وأمها في الرضاعة. متى الأم بترضع والبنت بترضع؟ لما يكون عندنا زواج مبكر، فتجتمع الاثنتين. وللأسف الآن الزواج المبكر كاد أن يزول، وفي أعرافنا أيضا أن غالبا البنت يتزوجها ابن عمها، فلما ترضع الجدة بنت ابنها ويجي يتزوجها ابن عمها، هذه مصيبة. امرأة أرضعت بنت ابنها، ممكن أصبحت الآن هي إيش؟ أم له. أولادها أخوة للبنت، يعني أعمامها من النسب أصبحوا بالنسبة لها التي رضعت إخوة. فلما يجي واحد من أولاد العمومة يتزوجها، بتصير إيش الآن؟ الواحد منهم يتزوج عمته، أخت أبيه، والآن هاي عمته صارت في الرضاعة، صارت عمته. وهل يجوز الرجل أن يتزوج عمته؟ فلا، لا أبدا. فهذه مسألة كثيرا ما أسأل عنها، وكثيرا ما وقع في بلادنا. يتبين الإنسان أن يتزوج عمته، كيف يتزوج عمته؟ قال والله يا أخي أنا أمي أرضعت ابني وتزوج إيش؟ وتزوج هذه المرأة التي ابن عمها، فحينئذ يكون الولد قد تزوج عمته، وهي محرمة عليه. ولذا متى رضعت البنت من جدتها من قبل أمها فاعلموا أن جميع أولاد عمومتها وعماتها محرمة عليهم، والعكس إذا كان الذي رضع ابنه فجميع الأولاد محرمون عليها. وكذلك إذا رضعت البنت من جدتها من جهة أمها فإن جميع أولاد خالاتها وأولاد أخوالها محرمون عليها. وإذا عندنا ذكر رضع من جدته من جهة أمه فإن جميع بنات خالاته وبنات أخواله محرمون عليه. متى الولد رضع من جدته من جهة أبوه فكل بنات عماته وبنات أعمامه محرمين عليه، متى البنت رضعت من جدة من جهة الأب فكل أولاد أعمامها وأولاد عماتها محرمون عليها، متى الولد ذكر رضع من جدته من جهة أمه فإن جميع بنات الخالات وبنات الأخوال محرمون عليه، متى البنت رضعت من جدتها من جهة أمها فإن جميع الأولاد فإن جميع أولاد الخالات وأولاد الأخوال محرمون عليها. هذه قاعدة ينبغي أن نعرفها، وتفصيلها عندكم، تفصيل القرابة الآن عندكم، ماذا يقربون لبعضهم بعضا على القاعدة التي ذكرنا، أما هذه قاعدة مضطردة. نعم. ماذا يفهم من كربة الزوج للمثال؟ أعد. ماذا يفهم من قربة الزوج للنساء؟ من؟ للنساء. ما فهمت. ماذا يحرم المصاهرة؟ تأتينا تحريم المصاهرة في الدرس إن شاء الله. تأتينا تحريم المصاهرة في الدرس ونتكلم عليه إن شاء الله. همنا نضبط الآن محرمون بالنسب والمحرمون بالرضاعة، ثم تأتينا الآن ربيبة الزوجة وهي المصاهرة وما بعد في درسنا القادم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.